بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الأقضية والشهادات، الدرس الرابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وما زلنا في كتاب الأقضية والشهادات. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا، ثم الناس فيها سواء. تكلمنا في درس قد مضى أن المرء إذا حاز الماء إلى إنائه أو إلى رحله فهو ملكه ويصنع به ما شاء، والمؤلف هنا يقول إن فضل الماء لا يجوز له أن يمنعه. يعني لو كان عندك بئر، وهذا البئر كان في ملكك في أرض قد أحييتها، فإن الفضل الزائد عن حاجتك لا يجوز لك أن تمنع هذا الفضل وهذا الماء. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على ذلك. فإذا منع فضل الماء فإنه يجبر على بذله وبدون قيمة. والأدلة في ذلك كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وجاء التصريح عن بيعه، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. وقد فسر العلماء هذا الحديث بقولهم أن الرجل يكون له الماء فيسقي بها غنمه، ويسقي بها إبله، وكذلك يسقي ما حول هذا الماء من العشب والكلى ويرعى فيه. لا ينبغي لهذا الرجل إذا جاء أحد الناس يريد أن يرعى في هذا الكلى، لا يجوز له أن يمنعه، فيمنعه أن يسقي من مائه إبله أو غنمه، لأنه إن منعه من الماء لا يستطيع أن يبقى في هذا المكان ويقيم في هذا المكان حتى يرعى غنمه. فكأنه إذا منعه الماء منعه من الكلى. فهذا هو تفسير الحديث: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وهذا هو من باب التوصل إلى الذرائع، فإن الرجل لو منع فضل الماء سيمنع هذا من الاستفادة من الكلى. والكلى هو العشب، قد يحمل على الأخضر واليابس، إلا أن لفظة العشب تطلق على الأخضر، أما الحشيش قد يطلق على اليابس والأخضر وهكذا. وذهب الطائفة من أهل العلم، وهم قليل، ذهبوا إلى أنه يجوز له أن يمنع. وهذا في الحقيقة هو قول في مذهب مالك. عند المالكية في مذهبهم عندهم قول بأنه لا يجبر ويجوز له أن يمنع، واستدلوا بعموم النصوص التي فيها أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفس، إلا بطيب نفس منه، كما عند أحمد في المسند وعند الدارقطني في سننه. وهذا الحديث وإن كان حديثا حسنا إلا أنه لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأن ما يتعلق بالماء ومنع فضل الماء جاء به نص خاص وهو في الصحيحين، فلا تتعارض هذه النصوص. فكون المرء لا يحل ماله إلا بإذنه هذا أصل متفق عليه، لأن مال المسلم محترم، لكن الماء المملوك هنا لا يجوز له أن يمنع الفضل الزائد عن حاجته وعن غنمه وإبله، فلا تعارض بين الحديثين. إذن الصواب هو مذهب الأئمة الأربعة وجوب بذل الماء إذا كان فاضلا للمحتاج إليه من غير ثمن، لصحة الأحاديث التي وردت في ذلك، وعلى هذا أيضا قضاء الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء، يعني صاحب البئر هو الأولى ابتداء، ثم الفضل والزائد يعطي للناس ولا يمنع الناس. قال: ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره، وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله، واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا. الإمام مالك خلاصة مذهبه في ذلك أنه يفرق بين الماء لو كان في الصحاري والفلوات فلا يجوز للمسلم أن يمنع فضل الماء، أما إذا كان هذا البئر أو هذه العين في ملكه وفي أرضه فقالوا هنا يأخذ حاجته وله أن يمنع غيره، لهذا قال: ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها. قالوا: إذن الإمام مالك خلاصة مذهبه التفريق بين الفلوات والصحاري، لا يجوز لك أن تمنع أحدا من فضل مائك، أما إذا كان البئر أما إذا كانت البئر في ملكك وفي أرضك فلك أن تمنع، إلا في حال واحدة إذا احتاج جارك وقد انهدمت بئره وله زرع فيخاف على هذا الزرع من الضياع ومن الذهاب، فقالوا هنا لا يمنعه الفضل والزائد. والصحيح من هذا كله أن المنع لا يجوز مطلقا إذا كان زائدا وفاضلا على حاجتك. قال بعد ذلك رحمه الله: وينبغي ألا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة في جداره ولا يقضى عليه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بوضع الخشب، خشب الجار على جدار جاره. لا شك أن وضع خشب الجار على جدار الجار إذا كان سيضره فباتفاق الفقهاء والعلماء أن هذا لا يجوز، وله أن يمنع جاره لأن هذا سيضره، وقد نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله وغيره. ولكن الخلاف فيما لو لا يضره وضع الخشب على جداره من غير ضرر، فهل للجار أن يمنع جاره أو أنه يجب أن يقبل ذلك؟ المؤلف يقول: وينبغي، يعني أنه يستحب لك إذا كان الجار يحتاج إلى جدارك أن تمكنه من الجدار حتى يضع خشبة أو خشبه على جدارك. وهذا هو مذهب المالكية، وهو مذهب أكثر العلماء أي الجمهور، يرون أن هذا من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ ما دليلهم على ذلك؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحديث مشهور ومعروف في الصحيحين، والحديث أيضا الذي مر معنا آنفا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وقد ذكرنا أنه أخرجه أحمد في المسند وهو عند الدارقطني وهو حديث حسن. قالوا: إذن هذه النصوص فيها الاستئذان وفيها الموافقة من صاحب الدار أو من صاحب المال، فهذه النصوص التي جاءت أن الجار إذا طلب أن يضع خشبته على جداري إنما هو من باب المعونة والإرفاق، فينبغي لي أني أوافق على ذلك، لكن لا يكون على سبيل الوجوب، هكذا قال الجمهور. وفي الحقيقة القول الصواب في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة، فقد انفردوا عن الجمهور وذهبوا إلى وجوب الاستجابة للجار إذا طلب منك أن يضع خشبة على جدارك، وقد ذهب إلى هذا القول أيضا جمع من العلماء والفقهاء، إسحاق بن راهويه وهو مذهب أبي ثور وقالت به الظاهرية. إذن هذا القول وإن كان القائل به قليلا إلا أنه الصواب. لماذا؟ لظاهر النصوص قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وهكذا أيضا جاء من حديث ابن عباس أيضا عند ابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وجاء كذلك حديث أنس وهو عند الطبراني في المعجم الأوسط قال عليه الصلاة والسلام من سأله جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه. هذه النصوص فيها النهي عن المنع، والأصل في النهي التحريم، يعني يحرم عليك أن تمنع جارك من هذا الأمر، لا يجوز لك أن تمنعه إذا طلب أن يجعل خشبة على جداره أو أن يجعل خشبه على جدارك. إذا طلب أن يجعل خشبه على جدارك لا يجوز لك أن تمنعه من ذلك ما دام أن هذا الجدار لا يتضرر. ويؤكد ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث حمل هذا الحديث على ظاهره، فلما ذكر هذا الحديث ورواه لمن حوله من الناس قال لهم ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني إذا لم تقبلوا هذا الحكم وهو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تعملوا به لأجعلن هذه الخشبة على رقابكم ولو كنتم كارهين. وهذا يدل على غاية الإلزام وغاية الإيجاب، فلم يفهم رضي الله عنه الاستحباب بل فهم الوجوب، يعني يجب أن تقبل من جارك إذا طلب منك لا يجوز لك أن تمتنع. وبعض أهل العلم قالوا المقصود من قول أبي هريرة لأرمين بها بين أكتافكم يعني السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سأرمي بهذه الحجة وتكون قد قامت عليكم الحجة. إذن ما هو الصواب من ذلك كله؟ الصواب هو مذهب أحمد ومن معه من الفقهاء، وأكد ذلك بأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهو أن الضحاك بن خليفة جاء إلى عمر يشتكي، وذلكم أن الضحاك ساق خليجا من العريض، والخليج المقصود به النهر الذي يخرج من جانب النهر يجذب ويقتطع ماء من النهر فيسيل، واجتنب ساق هذا الخليج من العريض، والعريض هي وادي، هو واد بالمدينة، فأراد أن يمر بهذا الماء في أرض محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأبى محمد بن مسلمة، فقال له الضحاك لما تمنعني من ذلك؟ وكلهم صحابة رضي الله عنهم، فالضحاك صحابي ومحمد بن مسلمة صحابي، فقال الضحاك لمحمد بن مسلمة لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك الماء؟ فأبى محمد بن مسلمة، فاشتكى الضحاك، فذهب الضحاك وكلم عمر رضي الله عنه، فعمر دعا محمد بن مسلمة وقال له خلي سبيله، فامتنع محمد بن مسلمة، فقال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه؟ هو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك. فقال محمد لا والله، فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك، فهذا قضاء عمر رضي الله عنه، وهو نظير قصة أبي هريرة عندما قال لأرمين بها بين أكتافكم، لكن عمر لم يجعله خاصا بالخشبة على الجدار بل عمم ذلك في كل ما يحتاجه الجار أو يحتاج الجار إلى الانتفاع به من جاره ومن أرضه ما لم يقع عليه ضرر. وهذا قاله عمر ولم يخالفه أحد من الصحابة، وهو عند مالك في الموطأ بسند صحيح. قال بعد ذلك رحمه الله وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا شيء عليهم في فساد النهار. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى تتعلق بالماشية إذا أفسدت الزرع. إرسال البهائم في النهار للرعي هذا هو الأصل، أن الراعي وصاحب البهائم يخرج بهائمه في النهار حتى ترعى، وأما في الليل فيحفظها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم بأن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته، فقضى عليه الصلاة والسلام على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، هكذا كما جاء عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك عبد الرزاق في المصنف وأحمد كذلك في المسند. وسيأتي أن مالكا رواه في الموطأ لكنه أخرجه بسند مرسل. اختلف العلماء في هذه المسألة. المؤلف يقول إذا أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فهذا على أرباب الماشية، أي أن أصحاب الماشية يتحملون ما أفسدت هذه الماشية من الزرع في الليل. أما إذا أفسدت في النهار لا شيء عليهم، لا شيء عليهم، لأن على أصحاب البساتين والحوائط أن يحافظوا على بساتينهم وحوائطهم في النهار. ذهب مذهب المالكية كما هو بين أيدينا أنهم لا يضمنون ما أفسدته المواشي نهارا ويضمنون ما أفسدته المواشي ليلا، وهذا هو مذهب الجمهور، أكثر أهل العلم على هذا، مذهب الشافعية والحنابلة. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة البراء أنه قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، عند أبي داود وأحمد وابن ماجة وعند عبد الرزاق. خالف في ذلك الأحناف فقالوا لا يضمنون مطلقا، أي أن أصحاب المواشي لا يضمنون مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنها هذه البهيمة عجماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قالوا إذن هذا دليل على أن البهائم إذا أصابت شيء ولو أفسدت حائطا فهذا لا يضمن ويكون هدرا ولا يجب على صاحب البهيمة شيئا، وهذا غير صحيح، لأن هذا ليس الحديث ليس في البهائم، هذا الحديث ليس في الحوائط والبساتين وما أفسدته، إنما يتكلم عن الجرح، والجرح والجراح لا يكون في الزروع وفي رعي الزروع. وهذا الحديث كذلك في الصحيحين العجماء جبار، يعني جبار على لو فعلت شيئا في النهار، فنعم، لأننا قد قلنا هي لا تضمن، لا يضمنون ما فعلوه في النهار، لكن بالليل تضمن. إذن ما هو الصواب؟ الصواب مذهب الجماهير لحديث البراء وهو صريح، وزد إلى ذلك ما جاء في قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. الله يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ما معنى النفش؟ النفش هو الرعي في الليل بخلاف الهمل هو الرعي في النهار. فلما قال الله نفشت فيه غنم القوم، قالوا دل على أن هذا كان في رعي الليل دون النهار، وقد حكم داود عليه السلام بجعل الغنم ملكا لصاحب الحرث عوضا عن هذا الفساد الذي أوقعته هذه الغنم. فسليمان كان حاضرا فرأى رأيا فقال أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب البستان لينتفع بها، ويدفع البستان إلى صاحب الغنم ليعمره ويزرعه، فإذا عاد إلى ما كان عليه رده إلى صاحبه ويسترجع غنمه. فالله عز وجل صوب حكم سليمان كما قال الله ففهمناها سليمان. ففي هذا حكم النبيين على ضمان ما أفسدته المواشي ليلا. إذن الصواب هو مذهب الجمهور القائلين بالتفريق بين الليل والنهار لصحة الحديث في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله ومن وجد سلعته في التفليس فإن حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها، وهو في الموت أسوة الغرماء. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن التفليس، وذكر المؤلف أنه من وجد سلعته في التفليس، يعني في رجل أو عند رجل قد أفلس، فإنه أحق بهذه البضاعة أو بهذه السلعة. ولهذا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، من حديث أبي هريرة. هذا دليل على أنك لو بعت سلعة لرجل وقد أفلس هذا الرجل، ما معنى أفلس؟ يعني صارت عليه ديون كثيرة، صارت ديونه أكثر من ماله الذي معه، فهذا هو المفلس. فلو أنك وجدت هذا المال بعينه، البضاعة التي بعتها كما هي لم تتغير، فيحق لك أن تأخذ سلعتك، وأما باقي الديون فيأتي أصحاب الديون ويتحاصصون، يعني يأخذون ما وجدوا من المال عند هذا الرجل، ثم يتقاسمون هذا المال بالحصص وبالنسب بحسب ديونهم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن من باع سلعة على رجل ثم أفلس قبل القبض، أن صاحب السلعة أحق بها، لكن اختلفوا إذا أفلس بعد القبض، يعني قبض هذه السلعة ثم أفلس، فهنا ما هو حكمه؟ الصواب أنه أحق بمتاعه، وهذا ما ذكره المؤلف وهو المذهب. من وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها، يعني يحق له أن يأخذ سلعته، فهو أحق بمتاعه من سائر الغرماء، وهذا مذهب الجماهير من العلماء خلافا للأحناف. الأحناف يقولون هو أسوة الغرماء مطلقا. ما معنى أسوة الغرماء؟ يعني بمعنى أنه يكون كغيره، يأتي مع أصحاب الديون فينظرون ماذا بقي عند هذا الرجل من مال فيتقاسمون بالنسب، ولو كان متاعه أو سلعته قائمة فلا يجوز له أن يأخذها. هذا هو مذهب الأحناف، والصواب مذهب الجماهير لهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو في الصحيحين، حديث أبي هريرة: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وجاء كذلك في صحيح مسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لصاحبه الذي باعه، يعني هو أحق بسلعته، كما في صحيح مسلم. وهذه النصوص صريحة، وهي تدل على أن صاحب السلعة أحق بسلعته، فلا يجوز لأحد أن يعترض عليه فيأخذ سلعته وهو أحق بها. أما الأحناف فاستدلوا بنصوص عامة كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قالوا: هذا الرجل قد اشترى هذه البضاعة، فلا يحق لصاحب البضاعة أن يأتي ويأخذ هذه البضاعة بعد التفليس، لأنها انتقلت إلى ملك هذا الذي اشتراها ولو أفلس. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن عندنا نصوص خاصة في أحكام التفليس وفي أحكام الإفلاس، فالمفلس صار عاجزا عن تسليم المال، وهذا الرجل هو أحق بهذا المال لأن هذه سلعته، وهذه السلعة قائمة لم تتغير ولم يحصل فيها شيء كما هي. لهذا قال: من أدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره. إذن مذهب الجماهير هو الصواب، أنك لو وجدت سلعتك التي بعتها عند رجل قد أفلس ولم يدفع لك مالك فخذ هذه السلعة فأنت أحق بها. فالسنة في ذلك ثابتة وصريحة في استحقاق من وجد متاعه عند مفلس. قال: وهو في الموت أسوة الغرماء، يعني من وجد متاعه عند رجل قد مات فإنه أسوة الغرماء، يعني لا يحق له أن يأخذ هذا المتاع في حال الموت، وإنما يكون هذا المتاع يدخل مع الديون، يكون من مال هذا الرجل، فيأتي الغرماء كلهم ويقتسمون ما تبقى من مال هذا الرجل الميت. إذن فرق المؤلف في حال الإفلاس لو وجدت مالك بعينه، وفي حال الموت. عند الموت قال هو أسوة الغرماء. ومع ذلك أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة، فلو أن هذا المفلس أخذ بضاعة من شخص ثم مات، فجاء هذا الشخص فوجد بضاعته بعينها، فعند المالكية لا يحق له أن يأخذ هذه البضاعة. هذا مذهب المالكية، وهو مذهب الحنابلة، خلافا للشافعية. الشافعية خالفوا في ذلك وقالوا هو أولى بمتاعه. إذن عندنا قولان مشهوران، مذهب المالكية ومعهم الحنابلة، أن من وجد متاعه عند رجل قد مات فإنه أسوة الغرماء، خلافا للشافعية يقولون بل هو أحق بمتاعه ولو مات. ما هو الدليل للمالكية؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. هكذا جاء الحديث بهذا التفصيل فيما يتعلق بالتفريق بمن وجد متاعه عند رجل قد أفلس ومن وجد متاعه عند رجل قد مات. هذا الحديث في موطأ الإمام مالك، وأخرجه الإمام مالك بسند مرسل. لماذا؟ لأنه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، ولا شك أن هذا من ثقات التابعين لكنه ليس صحابيا، فيكون هذا الحديث مرسلا. لكن عبد الرزاق في المصنف أخرجه عن الإمام مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه، هذا الذي أخرج عنه مالك، عن أبي هريرة باللفظ الذي أخرجه مالك في الموطأ. قالوا: إذن هذا الحديث موصول، وقد وصله عبد الرزاق في المصنف، فجمع من أهل العلم صححوا هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فرق بين حال الفلس وبين حال الموت، ففي حال التفليس جعل صاحب المتاع أحق بالمتاع، وأما في حال الموت فجعله أسوة الغرماء. وجاء كذلك حديث أبي هريرة عند ابن ماجة في سننه، وفيه: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. وهذا نص في المسألة أنه أسوة الغرماء في حال الموت. أما الشافعية فقد استدلوا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك ابن ماجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. قالوا: هذا نص في المسألة، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من أفلس وبين من مات، فحالة الحياة حال الحياة وحال الموت سواء في استحقاق صاحب المتاع متاعه. وفي الحقيقة لو نظرنا في هذه النصوص سنجد أن أكثر هذه النصوص معلولة ولا تصح، ولم يصح شيء فيما يتعلق بالموت، فهي روايات معلة. إذن ما هو الراجح؟ الراجح هو مذهب مالك وأحمد أن صاحب المتاع في حال الموت يكون أسوة الغرماء، لأن في حال الموت ينتقل هذا الملك إلى الورثة، والورثة يملكون هذا المتاع، فيسددون الديون من التركة كلها، فيكون هذا الرجل الذي باع هذا المتاع بعينه يدخل مع الغرماء ويكون أسوة لهم ويأخذ ما يحق له أن يأخذه في دينه أو في بضاعته. فهذا الذي يظهر أن المسألة من المسائل التي فرق فيها الفقهاء بين من وجد متاعه بعينه عند رجل حي قد أفلس، وبين من وجد متاعه بعينه عند رجل قد مات. قال بعد ذلك رحمه الله: والضامن غارم، وحميل الوجه إن لم يأتي به غرم حتى يشترط ألا يغرم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الضمان. والضمان، ما معنى الضمان؟ الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في التزام الحق. وقد أجمع العلماء على مشروعية الضمان، ونقل الإجماع جمع من أهل العلم. والله يقول في القرآن في قصة يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فالضمان يطلق، الضامن يطلق عليه الزعيم، وكذلك قد يطلق عليه الكفيل أو الحميل، كل هذه أسماء لمعنى واحد. وأما من السنة فحديث قبيصة بن مخارق، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وذكر من هؤلاء الثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. قال العلماء: هذا الرجل تحمل حمالة، أي كان ضامنا، فأباح له عليه الصلاة والسلام الصدقة لأنه ضمن وما استطاع السداد، فيؤدي ثم يمسك، لا يأخذ من الصدقة حتى يؤدي هذا الذي ضمنه، فدل على أن الضمان قد لزمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم، كما في المسند وعند النسائي وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. والمؤلف يقول: والضامن غارم. ما معنى ذلك؟ أي أن الضامن يلزمه الضمان، وهذا باتفاق العلماء. فلو أن شخصا ضمن مالا معلوما فيلزمه هذا الضمان. وممن نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم: ابن المنذر وابن قدامة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم، وهو حديث حسن كما ذكرنا آنفا. قال: وحميل الوجه إن لم يأتي به غرم حتى يشترط ألا يغرم. يعني هذا هو الأصل، أن من ضمن شيئا فإنه يغرم ويتحمل هذا الشيء الذي ضمنه. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول، وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه، وإنما الحوالة على أصل دين، وإلا فهي حمالة، ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن أحكام الحوالة، وكأن المؤلف رحمه الله أدخل الحوالة بعد أن تكلم عن الضمان، أدخل الحوالة مباشرة بعد الكلام عن الضمان. والحوالة، ما هي الحوالة؟ الحوالة هي نقل المطالبة بالحق من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم. والمديون هو المحيل، والملتزم هو المحال عليه. فعندنا حوالة، وعندنا محيل، وعندنا محتال، وعندنا محال عليه. فهذا معنى الحوالة. المؤلف يقول: من أحيل بدين فرضي، فهو رحمه الله يشترط هنا الرضا. إذن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء: هل لو أحلت شخصا له علي دين فقلت له اذهب إلى فلان سيعطيك هذا الدين، هل يجب عليه أن يتحول أو أنه لا بد أن يرضى؟ المؤلف قيد ذلك، قال: فرضي فلا رجوع له على الأول. إذا رضي بهذا التحويل فيتحول إلى ذمة الملتزم الذي سيلتزم بهذا الدين، وهو رجل مليء عنده القدرة على السداد، فلا يجوز له أن يرجع إلي مرة أخرى، يتحول إليه ويجب أن يتحول إليه عند بعض أهل العلم، ولا يجب أن يتحول إلا برضاه كما قال المؤلف أيضا عند طائفة من أهل العلم. إذن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء. الحوالة من حيث كونها مشروعة هي مشروعة، وأجمع العلماء على مشروعيتها إذا توفرت الشروط، لكن هل هذا واجب أو ليس بواجب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، كما في الصحيحين. فهل يجب على هذا الرجل أن يتحول؟ ظاهر هذا الحديث أنه يجب عليه أن يتحول إذا حولته إلى رجل مليء، وهذا الرجل سيلتزم بدفع هذا الدين. وهذا القول، وهو القول بالوجوب، هو مذهب الحنابلة. أما كما بين أيدينا مذهب المالكية يشترطون الرضا، أي أن هذا الذي سيحول وهو المحتال هذا يشترط رضاه، وإلا فلا يحول. والصواب أنه يجب أن يتحول. لماذا؟ لظاهر النص، والأصل في الأمر الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك فقال فليتبع، والأصل في ذلك أنه يقتضي الوجوب. وفي بعض الروايات: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، قالوا هذا أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يشترط رضاه إذا كان هذا الرجل مليئا وقادرا على السداد فيجب أن يتحول. قال بعد ذلك: ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه، ولا يحل ما كان له على غيره. يعني هذا الرجل الذي عليه المال وهو المديون إذا مات فإن هذا الدين قد حل، ويجب عليه أن يقضي هذا الدين، فيقوم الورثة بقضائه، ويكون ذلك بحكم الحاكم، يأتي إلى ماله فيحصر هذا المال ويسدد الديون. فالمؤلف يقول يحل بموت المطلوب كل دين عليه. فإذا كان الرجل عليه دين ثم مات فهنا يحل وقت الدين، وليس العكس، ولا يحل ما كان له على غيره، أي بمعنى إذا كان هذا الميت الذي مات له ديون على الناس فلا بد أن يأتي وقت هذه الديون المؤجلة، فلا يقال لأصحاب الديون المؤجلة إن فلانا قد مات وهو يطلبكم هذه الديون، لا يحق له ذلك حتى يأتي الأجل، فلا تحل بالموت بل هي تحل بالأجل حتى يأتي أجلها. قال بعد ذلك: ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه. المأذون هنا المقصود به العبد، يعني هذا العبد أذن له في التجارة، فلا يجوز أن يبيع هذه الرقبة، أي رقبة العبد الذي أذن له في التجارة، فيما عليه من ديون، ولكن تكون هذه الديون في ذمته حتى يقضيها. ولا يتبع بها سيده، يعني السيد سيد هذا العبد أيضا ليس عليه أن يسدد دين العبد إلا إذا كان قد ضمن قبل ذلك وقال للناس عاملوه وتاجروا معه وأنا أتحمل ما يحصل من ديون أو شيئا من ذلك. أما إذا لم يقل ذلك فلا يحق لهم أن يتابعوا السيد أو أن يطالبوا السيد. قال: ويحبس المديان ليستبرأ. المديان هنا المقصود به المجهول، مجهول الحال الذي لا ندري هل هذا الرجل عنده مال أو ليس أو لا مال له، فلا بد أن نتبين أمره، فإذا وجدنا من يشهد له كشاهدين عدلين أن هذا الرجل ليس له مال وهو فقير لا يملك مالا لا ظاهرا ولا باطنا، فهنا يحبس حتى نعرف ونتحقق من حاله هل عنده مال أو ليس عنده مال. فإذا تيقنا أنه لا مال له فلا يجوز لنا أن نحبسه. لهذا قال: ولا حبس على معدم، يعني الرجل الذي لا يملك مالا وهو ذو عسرة فهذا لا يجوز حبسه. لهذا الله يقول في القرآن: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال بعد ذلك: ومن قسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار، وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه. ثم انتقل رحمه الله إلى أحكام القسمة، فذكر أن الشيء لو كان ينقسم ولا يحصل ضرر في قسمته كالبناء والأراضي والعقار فيجب أن يقسم بين الشركاء، لأنه يقبل القسمة ولا يحصل ضرر بالقسمة. أما إذا كان يحصل الضرر في القسمة فلا ينقسم، لهذا قال: وما لم ينقسم بغير ضرر. أما إذا حصل الضرر فلا يجوز قسمته. وضربوا مثالا بالعبد، لا يمكن أن نقسم العبد، لو قسمنا العبد سيموت. أو كالذي يريد أن يقسم الخفين، لا يملكون إلا خفين، فهنا لا انتفاع بأن يأخذ هذا خفا ويأخذ هذا الخف اليسرى وهذا اليمنى. في قسمتها، في قسمة الخفين، يحصل إتلاف للمنفعة، ففي هذه الحال لا يجوز قسمه. قال بعد ذلك: وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد، ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا، وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض. يعني إذا احتجنا إلى القرعة في القسمة لابد أن تكون هذه القرعة في صنف وفي جنس واحد، لا تجوز هذه القرعة بين جنسين أو نوعين. يعني مثلا عندنا تفاح وعندنا خوخ ونريد أن نقسم ذلك، لا يقال التفاح هنا والخوخ هنا ثم نضرب قرعة فمن جاء نصيبه فليأخذ التفاح أو يأخذ الخوخ. قالوا هذا غلط في القرعة، لا يكون إلا في صنف واحد. أما التفاح والخوخ كل منهما يقسم على حدة، لأننا لو جمعناهم في قسمة واحدة وهما جنسان يحصل غرر وغبا. ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا، يعني لا يدفع مالا، لأنه وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض. يعني ضربوا مثالا أن يوجد ثوبان، الثوب الأول قيمته ديناران والثوب الآخر قيمته دينار، فيقرع بينهما فيأخذ هذا الثوب الذي ثمنه ديناران ويأخذ هذا الثوب الذي ثمنه دينار، فهنا لم تحصل القسمة السوية، لم يحصل التعادل بينهما. فماذا يصنعون؟ يقولون لصاحب الثوب الذي قيمته ديناران: ادفع 5 دراهم لصاحب الثوب الذي قيمته دينار حتى يحصل التعادل بينكما. قالوا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يؤدي أحد الشركاء ثمنا، هذا لا يجوز. ما هو الواجب إذن؟ قالوا الواجب أن يختار، فيقال له: اختار أنت أو أنا أختار، إما أن تختار هذا الثوب الذي ثمنه ديناران وتعطي 5 دراهم لي وأنا أخذ الثوب الذي قيمته دينار، أو العكس، أنت تأخذ الثوب الذي ثمنه دينار وأنا أخذ الثوب الذي ثمنه ديناران وسأعطيك 5 دراهم. قالوا إذن لا قرعة في هذا الحال، إنما تكون بالاختيار، فيخير إما هذا أو هذا. قال بعد ذلك رحمه الله: ووصي الوصي كالوصي. يعني الوصي إذا أوصاه شخص جاز له أن يوصي شخصا آخر، كأن يوصي الأب إلى شخص فهذا الشخص يوصي إلى شخص، فلا بأس في ذلك. وللوصي أن يتجر في أموال اليتامى ويزوج إيماءهم. والوصي الذي هو ولي على هذا اليتيم له أن يضارب بماله، وله أن يتاجر بماله، أو يدفعه إلى شخص يتاجر به، فهذا لا بأس به. لهذا جاءت في الآثار، رويت مرفوعة وموقوفة، والصحيح أنها موقوفة: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، جاء من قول عمر رضي الله عنه وجاء كذلك من قول عثمان رضي الله عنه، وجاء في بعض ألفاظه ابتغوا في مال اليتامى خيرا، روي كذلك مرفوعا إلا أن فيه إرسال، لكن الصواب أنه من قول الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عند الشافعي في كتاب الأم وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة من قول عمر رضي الله عنه، ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة، ولأن ذلك فيه مصلحة لليتيم سينفق عليه من الربح ويبقى رأس المال، وهذا أولى، ولو ترك هذا المال لأكلته النفقة والزكاة. وطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على جواز ذلك كابن قدامة وغيره. قال بعد ذلك: ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل، يعني إذا أوصى إلى رجل وهذا الرجل غير مأمون، رجل معروف بالتبذير والفساد واللعب بالمال، فيجب على ولي الأمر أن يعزل هذا الرجل. وقد كذلك يوصي إلى رجل عدل، لكن هذا الرجل العدل مع عدالته وأمانته إلا أن عنده عجزا في القيام بهذا الأمر، النظر في أمور هذا اليتيم أو الموصى عليه. قالوا في هذه الحال يجب على الحاكم أن يجعل مع هذا الوصي رجلا أمينا يقوم بهذه الأمور ويحسن هذه الأمور. وقد نقل ابن قدامة الاتفاق على ذلك، فقد قال رحمه الله كما في المغني: وأما العدل الذي يعجز عن النظر لعلة أو ضعف فإن الوصية تصح إليه ويضم إليه الحاكم أمينا ولا يزيل يده عن المال ولا نظره. ثم قال: ولا أعلم لهما مخالفا، ذكر أن هذا قول فلان وفلان، قال: لا أعرف مخالف لهؤلاء، لأن هذا الرجل كونه ضعيفا فإنه لا يمنع الولاية، لا بأس أن يتولى، لكن يكون معه من هو أمين ويقوم بهذه الأمور، فيستدرك الحاكم فيضم إليه رجلا أمينا، لأن هذا الرجل موصى إليه، فكون صاحب المال أو الميت أوصى إليه فنحن نبقيه ولا نزيله، فهو عدل ومأمون. قال: ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، يعني أن أول ما يبدأ بالحقوق هو ما يتعلق بتجهيز الميت، نشتري له الكفن ثم نغسله ونكفنه، ثم ننظر بعد ذلك إلى الدين فنقضي الديون من تركته، ثم بعد ذلك ننظر إلى الوصية التي أوصى بها فنقضي هذه الوصية، ثم بعد ذلك ما بقي يكون ميراثا وتركة للورثة، وهذا شيء متفق عليه. قال: ومن حاز دارا على حاضر 10 سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة، يعني لو أن رجلا حاز دارا كبيتا أو عقارا وكان في هذه البيت لمدة طويلة قد بلغت 10 سنين وهو تنسب إليه، يعني تضاف إليه هذه الدار فيقال هذه دار فلان، وفي المقابل صاحب هذه الدار كان حاضرا وهو عالم بأن الناس يقولون أن هذه الدار دار فلان وتنسب إلى فلان، لكنه لم يتكلم ولم يطالب بها ولم يقل هذا حقي ولم يدعي شيئا، قال المؤلف: فلا قيام له. قالوا: إذن هذا الرجل هو أحق بهذه الدار لأنه يسكنها ولمدة طويلة وهي تضاف إليه فيقولون دار فلان، وصاحبها موجود لكنه لا يقول هذه داري وهو ينازعه في هذه الدار، جاء ينازعه بعد 10 سنوات قال هذه داري. قالوا: إذا كان يعلم أن هذا الرجل يسكنها وتضاف إليه والناس يقولون هي دار فلان ثم يسكت فلا حق له، أما إذا كان لا يعلم بأن هذا المحل هو ملكه، لم يعلم إلا بعد ذلك فجاء وقال: أنا لا أعلم أن هذا ملكي لكني الآن علمت أنه ملكي، كأن يكون وارثا ولم يعرف أنه ورث هذه العمارة أو هذا الدار، قالوا: يقبل قوله في ذلك. إذن هذا هو إذا كان لا يطالب ولم يمنعه مانع من المطالبة، قالوا: لا حق له في هذه الدار. أما إذا وجد ما يمنعه وأخبر بما يمنعه من المطالبة كأن يكون لا يعلم أن هذه الدار داره فهو معذور. والسبب في ذلك قالوا لأن العرف يكذبه، عرف الناس، الناس تنسب الدار إلى هذا الرجل الذي يسكنها، الذي يسكنها وله 10 سنين أو أكثر، وهي تنسب إليه وتضاف إليه، ويقال دار فلان. وهذا الرجل الذي جاء ينازع بعد هذه المدة كان يسمع ذلك ويرى ذلك ولا ينكره. قالوا إذا لا ينظر إلى بينته ولا تسمع بينته لأن العرف يكذبه، وإلا لما سكت عن الدعوة ولما سكت عن المطالبة. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه. يعني لا يجوز لصاحب المرض وهو في مرض مخوف أن يقر لبعض ورثته بشيء في ذمته، كأن يقول مثلا ولدي فلان له عندي 100,000. قالوا لأن هذا الإقرار وفي حال المرض، مرض الموت، يدل على التهمة. قالوا إذن ما دام أن التهمة قائمة فلا يصح إقراره، وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا أن يقر له بشيء في ذمته، فإن حصل أو فعل هذا لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة، وهذا كله باتفاق المسلمين. إذن إقرار المريض لوارثه محل تهمة، ولأنه منع من الوصية له فلا يؤمن أن يزيد الوصية له فيجعلها إقرارا، فلا يحق له أن يقر بهذا الإقرار في هذه الحال، لا سيما وأن حقوق الورثة قد تعلقت بهذا المال، مال الميت في حال المرض. أما إذا أقر المريض بدين لغير وارث فنعم فهنا يصدق. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف، فقد ذكر العلماء أن الشافعية يخالفون في ذلك، ذهبوا إلى جواز الإقرار بالدين لوارث، والصواب هو مذهب الجماهير. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن أوصى بحج أنفذ، والوصية بالصدقة أحب إلينا. هذا هو مذهب مالك، وهو في الحقيقة من مفردات المذهب، لأن الإمام مالك لا يرى ما يتعلق بالنيابة في الحج، فيرى أنك لو أوصيت بالصدقة بعد موتك أولى من أن توصي بحج. قال: وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي. يعني لو استأجرنا أجيرا حتى يحج عن الميت أو أن يحج عن النائب على القول بجواز النيابة عند المالكية، وإلا فإن المالكية لا يجوزون النيابة في الحج. فإذا مات هذا الأجير قبل أن يصل إلى مكة فله بحساب ما سار، يعني يأخذ بقدر حسابه، بقدر ما مشى وبقدر ما تعب، ويرد ما بقي، يعني يرد باقي المال، وما هلك بيده فهو منه، إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ، فالضمان من الذين أجروه، ويرد ما فضل إن فضل شيء. يعني إذا انتهى من الحج وبقي مال في يده فيرد هذا المال، لأن الإنسان إذا حج عن غيره يأخذ المال ليصل إلى هذه الأماكن وليحج، وليس هو في الحقيقة يحج من أجل المال، فإذا انتهى من حجه وبقي معه مال يرد هذا المال إلى أصحابه. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى ذكر اتفاق العلماء على أنه يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة. وابن عابدين رحمه الله في كتابه رد المحتار وهي الحاشية قال: وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة للاستئجار جائز، ولهذا لو فضل من النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته. إذن كما ذكر المؤلف إذا زاد شيء من المال فإنه يرد هذا المال. إذن انتهينا من كتاب الأقضية والشهادات. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب في الفرائض، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.